Thank you.

من اهتدي فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جاء ومن أراد الآخرة عسى لها سعيها مؤمن ومن أراد الآخرة وسعيها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك سعيهم مشكورا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

الله يعلم.